حصريا على موقع djkimo.com. شفتك انا في ظلام الليل ضويا، وتيقي كانت مجهولة. في دقيقة هبت رياح قوية، والموجة تعلى وتزيد. يطاب قلبي وليد صفحات قوية، والغفوة ماشي مقبولة. ولي بحالي عنده حرقة مداوية، تحيا لوك يكون بعيد. يا معلي تبع نور الغالية، سيد قاوم انت صمدي. ما تحدى انا ظروف قاسية، يا مولود يا عمر مدي. تحيا لك صبب باب جديد، كلمة تعطيك كتاب معنا، وانت افهم المقدور. يكذب عليك اللي قال شبعنا، راهي زادت الشهية. ليك بالفصاحة والقول وزنا، بكلام طلع عاصمة حنا، بالعالي راهي محنية. ليك تويقى والحومة تاعنا، انا هو مول البالو. تعيش بالثقة كيما نحب حنا، للكوزينة للصالون. جيتيني كل خادم في صبي، لا لا تمني قستيني يا الحبيب. يا عين القصايد الدمي، حتى تشبي هذا يا فن رهيب. ما زلني شايد في طمعي، وانتي تسمعي ريشة جهل صعيب. يا من كاس الغرام الجرعي، من شوية طلعي بناكي الشمس تغيب. انتي اللي مرضك ما يداوى، نسقيك الهوى وعطيني خير تمام. حاصدة في قلبي الحلاوة، مو حلي تساوى بالكالوتار. ودموعي وسالت بيقى سوا، قاست الخوا ليك ملت المصار. عالي بزاف المستوى، يبعد يتراوى ما بين جيال الدار. وما نسيت ما نسيت العشرة اللي معاك دايما، خليت الصفحة بيضة نايمة. ما عييت حتى كي كانت اسمك مغيمة، ما عييت مولود يا عندي ديما مغيمة. ما نسيت ما نسيت العشرة اللي معاك دايمة، خليت الصفحة بيضة نايمة. سريا على موقع djkimo.com.